بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه حقيقة الصيام والحكم في ذلك عند من يقول به: قد بينه بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. وأيضا المنع قد يكون منع كراهة، وقد يكون منع تحريم. فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجسامه، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المؤلف رحمه الله ذكر هنا قاعدة مفيدة تقدم بيانها، وهي أن الأحكام التي تحتاج إليها الأمة وتعم بها البلوى لا بد من بيانها، لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان الشرع. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وتبليغه للشرع إما مباشرة، وإما بسؤال الصحابة، وإما أن يقيض الله عز وجل من يسأل عن ذلك من أعرابي ونحوه. فإذا كانت هذا الحكم مما تعم به البلوى ومما تحتاجه الأمة، ومع ذلك لم يرد فيه شيء، فهذا دليل على أن الأصل البراءة الأصلية. وقوله رحمه الله هنا علم أنه من جنس الطيب والبخور، فأنه لا ينهى عنه الصائم. نعم، الطيب يجوز للصائم أن يتطيب وأن يشم الروائح، ويجوز له أن يتبخر، لكن لا يستنشق البخور، لأن البخور له جرم وأجزاء تتصاعد إلى البدن، لكن لا حرج عليه أن يتبخر وأن يتطيب. أما البخور فإنه لا يستنشقه، يعني لا يجذبه إلى أنفه، لأن البخور له جرم، فإذا دخل إلى البدن فإنه يكون مفطرا. نعم. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. والوجه الثالث علم أنه لم يجعله مفطرا. نعم، مفطرة. مفطرة. علم أنه لم يجعله مفطرة. والوجه الثالث نعم، يعني أن الصائم يجوز له أن يداوي المأمومة والجائفة. المأمومة جرح يصل إلى أم الدماغ، والجائفة جرح يصل إلى الجوف. فمثلا لو طعن إنسان بسكين ووصلت السكين إلى داخل بطنه، هذه تسمى جائفة تصل الجوف، والمأمومة التي تصل إلى أم الدماغ. والمسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجاهدون، وتقع غزوات في رمضان، ومن المعلوم أن الجهاد لا بد فيه من الإصابة، أن يصاب الإنسان بجرح أو نحو ذلك، وقد كانوا يداوون جراحهم. ولو كان الصائم ولو كانت المداواة مما ينهى عنه الصائم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. والوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس على بابه الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتبه. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، وكان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. نعم، مراد رحمه الله أنه ليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي أن مناط الحكم وعلة الحكم فيما يفطر الصائم ما وصل إلى الدماغ أو البدن أو ما كان إلى شيء مجوف، هذا لا دليل عليه. فالذين يقولون إن الإنسان يفطر إذا وجد طعم الكحل في حلقه أو قطر في أذنه ووجد طعمها في حلقه، هؤلاء يحتاجون إلى دليل، لأن الشرع ليس فيه ما يدل على أن مجرد وجود الطعم أنه يفطر الصائم، وإنما الذي يفطر الصائم هو الأكل والشرب وما وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. نعم. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فيما تقدم يقول يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، والقياس الصحيح القياس الصحيح ما كانت العلة فيه موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، لأن القياس له أربعة أركان: مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة وحكم. القياس له أربعة أركان: مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم وحكم. فمثلا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث. البر مما يجري فيه الربا بالاتفاق بالنص والإجماع. مثلا هل يقاس عليه الرز مثلا أو لا؟ نقول نعم يقاس عليه لوجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل، فنقول يجري الربا في الرز قياسا على البر لوجود العلة، وهي أنه مثلا مكيل وأنه مطعوم، أنه مكيل وأنه مطعوم. واضح؟ إذن لابد في القياس لابد فيه من إيش؟ أربعة أركان: مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم. العلة قد تكون منصوصة، قد تكون العلة منصوصة يعني أن ينص الشارع عن العلة، وقد تكون العلة مستنبطة، والعلة المنصوصة يعني وجه القياس فيها ظاهر والخلاف في القياس فيها أيضا ضعيف أو قليل. أما العلة المستنبطة فهي التي يحصل فيها الاختلاف، لأن الخصم قد ينازع ويقول أنا لا أسلم أن العلة كذا وكذا. إذن القياس لا بد فيه من علة. ويتفرع على هذا أنه إذا كان حكم الأصل تعبديا فإنه لا قياس، لأن الحكم التعبدي غير معقول المعنى فلا يقاس عليه. إذن من شرط القياس أن يكون الحكم معللا، يخرج بذلك ما إذا كان الحكم غير معلل وهو ما يسمى بالحكم التعبدي الذي لا يعقل معناه. فمثلا لو أن إنسان قال لحم الإبل ينقض الوضوء، إذن يقاس عليه لحم النعامة مثلا أو الزرافة لأنها تشبهها، فيقال حكم الأصل وهو أن كون لحم الإبل ينقض الوضوء ليس بمعلل، وإنما عند أكثر العلماء تعبدي لا يعقل معناه، الله أعلم. وما قيل من المعاني هذه قد تكون وقد لا تكون، فإذا لا يمكن أن يقاس مثل لحم النعام على لحم الإبل بنقض الوضوء لوجود إيش العلة؟ لأن العلة في الأصل غير موجودة، العلة التعبدية. نعم. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدلالة ترى في الفتح أفصح. دلالة. إيه. الدلالة. قال في مختصر التقرير الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح. أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا اجتهاد يجابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدلك كلام. طيب وقوله رحمه الله وهذا اجتهاد يثابون عليه، يدل على الإنسان أنه إذا اجتهد وفي مسألة وأخطأ أنه يثاب على هذا الاجتهاد حتى ولو كان اجتهاده فيه مخالفة للنص، بشرط ألا يعتقد أن الحق في خلاف ذلك. فإذا اجتهد الإنسان أو العالم في مسألة وأداه اجتهاده إلى أمر من الأمور أو حكم من الأحكام وكان هذا الحكم خطأ فإنه يثاب على ذلك، بشرط ألا يعتقد أن هذا الحكم مخالف للنصوص الشرعية بحيث يرى أن النصوص تدل على خلافه ومع ذلك يعرض لكن قد يجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه خطأ المجتهد قد يكون لواحد من أسباب أربع، يعني أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ في الحكم فقد يكون خطأه لواحد من أسباب أربع. الأول نقص العلم، فإن من أسباب الخطأ في الحكم في الأحكام الشرعية أن يكون ناقصا في علمه، ليس عنده علم. ثانيا نقص الفهم، قد يكون عنده علم لكنه ضعيف في الفهم، والناس يتفاوتون في مسألة الفهم، ولذلك تجد أن هذا العالم مثلا يستنبط من النص القرآني أو من الحديث النبوي يستنبط منه أحكاما كثيرة ويفرع عليها، وآخر لا يتمكن أن يستنبط حكما واحدا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثالثا التقصير في الطلب، من أسباب الخطأ في الحكم التقصير في الطلب بحيث لا يجتهد اجتهادا ظاهرا بل يقلب في كتاب أو كتابين ويقول لم أجد شيئا. والرابع سوء الإرادة والقصد بأن تكون نيته سيئة حيث يريد أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو نحو ذلك، لا يريد الوصول للحق وإنما يريد الانتصار لنفسه أو مذهبه أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يوفق للصواب لسوء إيش قصده ونيته. نعم. أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل ينزل الماء إلى حلقه. نعم. ها؟ أي غلط. ينزل الماء إلى وش اللي ينزل؟ أين الفاعل؟ ها؟ ها؟ الماء. طيب. ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه. ينزل الماء في الفاعل متوضئ، والماء هو مفعول ينصب الفتحة لأنه هو اللي هو ينزل هو الماء. أي يعني المتوضئ. أي على الفتح يصح ينزل. لا حتى هذا ما يصح حتى يكون مبني لما لم يسمى فاعله. ينزل الماء ينزل الماء. طيب ينزل الماء، لا ما يحتاج. وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه، لم يبغوا لينزل الماء بنفسه هو الذي ينزل. نعم أي الأحسن يقول ينزل. وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه. ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا بدخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره. ولذلك الصائم يجوز له أن يتمضمض، مجرد دخول الماء إلى الفم لا يفطر به الصائم، بدليل أنه يجوز له أن بل يجب عليه أن يتمضمض في الوضوء. بل هو طريق إلى الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزعا أوجب استطلاق جوفه. والحقنة لا تصل إلى المعدة والدواء الذي يصل إلى والحقنة. طيب ومراده رحمه الله كذلك الحقنة، مرادها التي لا تقوم مقام الأكل والشرب، لأن الحقن والإبر نوع يقوم مقام الأكل والشرب بحيث يستغني بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. الإبر المغذية والحقن المغذية هذه تفطر، لأنها بمثابة الأكل والشرب بحيث أن الإنسان يستغني بها عن الأكل والشرب. ولذلك تجد أن بعض المرضى يمكث مددا طويلة وهو يتغذى على هذه الإبر. وأما ما لا يقوم مقام الأكل والشرب بحيث لا يستغني بها البدن عن الأكل والشرب، كالتي تكون لتسكين ألم أو تخييل موضعي أو نحو ذلك، فهذه ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فلا تكون مفطرة. والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله سبحانه يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. الصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا عن كحل، ولا ما يقطر في الذكر، يعني يقطر في إحليله، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما يستنشق من الماء، لأن الماء يتولد من الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إذا لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. نعم، المعارضة في الأصل يعني في حكم الأصل وأنه ليست هذه العلة يبطل القياس، لأنه إذا بطل حكم الأصل بطل حكم الفرع.